بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الدروس في سنن الإمام الحافظ الجليل أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن داود رحمه الله، أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. لا نزال أيها الإخوة في مبحث وضوء الرجل بفضل المرأة في سؤرها، أي ما فضل وبقي منها، ووضوء أيضا المرأة بفضل الرجل. عرفنا ذلك من حيث ما المراد بالفضل وما هو السور، والعلماء بلا شك مختلفون في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمرت بنا أدلة صحيحة تدل على جواز ذلك، واليوم سيمر بنا حديث أخرى تمنع من أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. ونتيجة ذلك الاختلاف في تلك الأحاديث اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فهناك جمهور وهناك أقوال لبعض العلماء، وهي أقوال متعددة وصلت 6 أو 7 أقوال. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى ابن عبيد الله، قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. قال الإمام الألباني رحمه الله: صحيح في البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا هو في البخاري. هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومعهم أيضا الصحابيات كانوا يتوضؤون من إناء واحد، وليس ذلك في أول الأمر خاصا، لم يكن خاصا بالزوج وزوجته أو من تحرم عليه، وإنما كان ذلك حكما عاما، كما مر بنا في قصة أم صفية الجهنية التي كانت تتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهما. وأشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن العلماء قالوا إنما ذلك كان قبل نزول الأمر بالحجاب، فلما نزل ذلك أصبح ذلك مقصورا على المحارم، يعني الرجل مع زوجته وهكذا. إذن هذا فيه أنهم كانوا يتوضؤون، وهذا أيضا من الأدلة، أدلة جمهور العلماء الذين يقولون بأنه لا تأثير في اشتراك الرجل مع المرأة في الوضوء من موضع واحد، إناء كان أو غيره يسبقها أو تسبقه، وكذلك ما يتعلق بفضل أحدهما، فهذا من حجج الجمهور التي يستدلون بها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن ذلك. الآن باب النهي، يعني النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نلاحظ أيها الإخوة بأنه مرت بنا حديث صحيحة بعضها في الصحيحين، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم الناس بأحواله وبخاصة أحواله الخاصة في بيته وأيضا فيما يتعلق بأمور المجتمع، ولكنها في البيت أعرف بذلك. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قالت من قدح يقال له الفرق، والفرق حده العلماء بما يسع 3 أصابع. إذن هذا مر بنا حديث في صحيح البخاري، وأيضا مثله حديث عبد الله بن عباس الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل بعض نسائه فقالت وهي ميمونة لأنها هي خالة عبد الله بن عباس إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. إذن حديث عائشة فيه الاشتراك، وحديث ميمونة اغتسلت من جنابة وتركت فضلا بقية من الماء فتوضأ فيه رسول الله صلى الله توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصرح وأقوى الأدلة لجمهور العلماء الذين قالوا بجواز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو العكس، ولا فرق أن يشتركان أو أن يجد أحدهما فضل الآخر أو أن يغترفان معا أو تختلف أيديهما، قالوا كل ذلك جائز. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. نقف عند هذه ونتم الحالي، صاحب رسول 4 سنين، هو قال رجل فهو لم يسمه، فهل جهالة الصحابي تضر؟ الجواب لا، يعني رجلا صاحب الرسول كما صاحبه أبو هريرة، هذا كلام مجمل. ما معنى صاحب رسول الله كما صاحب أبو هريرة؟ أبو هريرة متى أسلم؟ يوم خيبر، وعام خيبر كان في 7 فيكون مضى على مكثه مع رسول الله 4 سنوات، هذا أيضا مثله تماما. إذن هذا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما 4 سنوات كما أدركه أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، فهذا هو وجه الشبه وإلحاقه بأبي هريرة. قال صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عن الجميع، يعني صحبه قدر الوقت والزمن الذي صحبه فيه أبو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد رحمه الله وليغترفا جميعا. درجة الحديث؟ قال رحمه الله صحيح. طيب، هذا الحديث كما ترون في ظاهره يتعارض مع الأحاديث التي مرت، يعني نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل المرأة أو العكس، ولكن قال يغترفان. إذن هنا استثنى الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ يعني ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما أبقته المرأة، ولا للمرأة أيضا أن تتوضأ أو تغتسل بما أبقاه الرجل، وليس لهما أيضا أن يغتسل من إناء واحد تختلف أيديهم، لكن يغترفان معه بمعنى يدليان أيديهما سويا ويخرجانها سويا. إذن هذا الحديث لا يمنع مطلقا، ولكنه قيد الأحاديث السابقة، وسيأتي بعض الأحاديث أيضا تمنع من الوضوء أو الغسل بفضل المرأة أو فضل الرجل. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم. تعلمون أبو داود الطيالسي أيضا له كتاب معروف بسنن، وهو مطبوع وموجود، ولكنه ليس بحجم سنن أبي داود السجستاني. قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وآله ليس الأقرع بن حابس وإنما آخر الحكم بن الأقرع. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال الألباني رحمه الله صحيح. نهى أن يتوضأ الرجل بطهور المرأة. إذن هذا الحديث معارض لماذا؟ ولذلك قلت لكم أيها الإخوة اختلف العلماء في هذه المسألة. فجمهور العلماء قالوا يجوز أن يتطهر، فكلمة يتطهر يتوضأ ويغتسل، أن يتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وأوردنا من الأحاديث مما لم يريده المؤلف ما في البخاري حديث عائشة أنها ماذا توضأت هي ورسول الله من إناء واحد. وأيضا رسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وغيره أن الرسول توضأ بفضل ميمونة وكان جنوبا، ولذلك قال عليها إن الماء لا يجنب. وأيضا الحديث الذي مر قبل قليل وليغترف معا، هذا هو رأي جماهير العلماء. هناك من أخذ من أحاديث النهي كراهة ذلك، ولكنه قال هي كراهة تنزيه، فيكره أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل الآخر أخذا من النهي الذي ورد في ذلك. لكن لو فعل ذلك لصح وضوءه، لصح طهوره وضوءا كان أو غسلا. ومن العلماء من قال يصح أن تتطهر المرأة بفضل الرجل ولا يجوز العكس، ومنهم من قال يجوز ذلك ما لم تكن المرأة حائضا أو جنبا وما لم يكن الرجل جنبا. وهذا هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك أيضا من العلماء من قال إن المراد بذلك ألا يتوضأ كل واحد منهما بفضل الآخر، أن ذلك فيما يتساقط من الأعضاء. يعني ليس المراد بالفضل هنا هو أن يكون أمامك إناء وتغترف منه ويبقى شيء، لا، قالوا المراد هنا أن تكون بجوار حوض أو إناء فتتوضأ ويتساقط ما في أما يعني خرج من أعضائك ونزل في ذلك المكان. قالوا هذا هو المراد، فيكون ماء مستعملا. والماء المستعمل فيه خلاف بين العلماء، هناك من يرى نجاسته وهو أبو حنيفة، وهناك من يرى طهارته وهو مذهب مالك وأخذ به بعض المحققين، وهناك من يرى أنه طاهر ليس لكن ليس بمطهر. إذن بعضهم حمله على هذا. إذن خلاصة القول أننا رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل نسائه، ومن باب أولى أيضا أن يجوز أن يتوضأن بفضله. وأن الرسول لما قالت له ميمونة إنها كانت جنبا قال إن المؤمن لا يجنب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في حديث آخر في قصة أبي هريرة لا ينجس. إذن إذا كان المؤمن لا ينجس فهو لا ينجس في حالة كونه جنبا وفي حالة كونه غير جنب، وإذا كان كذلك فلا تأثير للماء. وخلاصة القول فيه كلام كثير جدا للعلماء، ولكن أنا أتيت بالزبدة والخلاصة، ومذهب جمهور العلماء هو الراجح في ذلك. وكوني أستعمل هذا الماء أو يستعمله غيري هذا لا يؤثر في الحقيقة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر. باب الوضوء، هذا أيها الإخوة الحديث الذي سيريده المؤلف بماء البحر. أولا البحر هذا مفرد لما نقول البحر، ويجمع على أبحر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فيجمع البحر على أبحر ويجمع على بحور ويجمع أيضا على بحار. إذن له عدة جموع البحر، وكلها يصح لك أن تجمع، وبعضها ورد في الكتاب العزيز، والباقي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحر كما تعلمون أيها الإخوة هو ذلكم الموضع الذي يلتطم ويموج بتلكم المياه الكثيرة المالحة الذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه من أسراره ومن كثير من مخلوقاته، أودعها الله سبحانه وتعالى في ذلك البحر من حيوان ونبات وجواهر وغير ذلك. والكلام في البحر يطول، وهو أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، فكما أنه أوجد لنا الأرض لنسير عليها، كذلك أوجد هذا البحر ماذا؟ ليمتط وتقطع فيه المسافات على المراكب. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين فضل ذلك، ولذلك يركبه الحاج والمعتمر والمجاهد وطالب العلم وصاحب التجارة وكل محتاج، والذي يصيد من البحر، كل هؤلاء لهم أن يركبوا ذلك البحر. المؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا ماء البحر، لماذا سئل عن ماء البحر، لماذا سأل السائل عن ذلك، هو ماء، وماء عظيم وكثير. فهل السبب في سؤاله لكونه مالحا أو لكونه يحتوي على مخلوقات عظيمة هي ميتة، وربما توقع السائل أن الموت أثر فيه، أو لما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو مجاهدا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا إلى آخره. ولكن الحديث فيه مقال، ونحن لا نعرض كثيرا لما يتعلق بالأحاديث إلا عندما نريد أن نرجح بالنسبة للسند، لأن الكتاب راحنا في ذلك، ومن حكم على ذلك هو إمام معروف بدقته، ولذلك نستمع إلى الحديث ثم نتبين. والعلماء اعتبروا ذلك أيضا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فأنتم سترون قال جملتين يسيرتين: هو الطهور ماء الحل ميتة. هذا هو جوابه. الرجل سأل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسأل. ماذا أجابه الرسول؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقد جملتان، فكلمة هو الطهور ماؤه، انظر كم يندرج تحتها من الأحكام. ولو أريد أن يكتب عن البحر، أن يكتب عن البحر وما يتعلق به وماؤه وكونه لا يخترط ماذا حلوه بمالحه وما فيه من أنواع الحيوانات الميتة وغير الميتة وحكم ذلك وكلام العلماء فيها، فيه الشيء الكثير. والرجل ما سأل عن ميتة البحر، ولكن سأل فقط عن الماء. فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف أمرا لم يسأل عنه الرجل ولم يستشكله؟ أتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فسبقه إلى الإعلان عن ذلك؟ هل لأنه رأى أن استشكاله للماء، وقد يكون واضحا يكون استشكاله لميتة البحر يكون أولى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وتكلم العلماء في هذا الحديث وهو حديث صحيح. نعم، تفضل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل يستطيع أحد منا أن يأتي بمثل هذه العبارة الصغيرة: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ أنت لما تأتي من الناحية اللغوية إلى الجملة الأولى هو الطهور ماؤه، إذا جئت إلى هذه العبارة تجد أن النحاة ذكروا فيها أوجها أربعة في إعرابها، فقالوا هو ضمير مبتدأ، الطهور ماء مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر هو خبر المبتدأ الأول. ومنهم من قال هو مبتدأ والطهور هو خبره، والطهور ماءه وماءه يكون بدل اشتمال. ومنهم من قال هو ضمير الشان والطهور مبتدأ وماءه والخبر، وهكذا. هذه كلها ذكرها، والإخوة الذين لهم صلة ومعرفة بالنحو يدركون ذلك. إذن هذا من حيث اللغة. إذن ننظر، إن ما قال أنا، قال إن، إذن يتكلم عن الجماعة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأحكام إذا صدرت لا تصدر لشخص معين إلا في الأحكام التي تخص في الجنايات أو في بيع يخص وغير ذلك. أما الأحكام التكليفية فهذه أيها الإخوة لا تختص بشخص دون شخص. إذن إنا نركب البحر، إذن هذا يدخل فيه كل من يركب البحر، سواء كان مسافرا، والمسافر يختلف، قد يكون مسافرا إلى أهله ليزور مريضا، ليتاجر، ليشتغل بالمضاربة، ليحج، ليعتمر، إلى غير ذلك، ليصيد في البحر، هذه كلها واردة وغيرها كثير. إنا نركب البحر، هل معنى هذا يركبون البحر يعني يمتطون البحر نفسه؟ لو أنهم مشوا على البحر لا، ماذا؟ غرقوا فيه. إذن المراد أنهم يركبون السفن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ولكن السفن ما كانت كما هي الآن، كانت في الغالب تكون مراكب صغيرة، ومع ذلك توجد مراكب كبيرة، لكنها كلها تسير عن طريق الرياح والتجديف وغير ذلك، ليست هناك مواطير ومكائن كما هو الآن. المهم أن البحر من وقت نوح عليه السلام عندما كان يصنع الفلك، هذا أيها الإخوة معروف. إذن إنا نركب، إذن يركبون السفن شراعية كانت أو غيرها، ونحمل معنا القليل من الماء، وهذا يدل على أن مركوبهم كان صغيرا، بدليل أنهم يحملون قليلا من الماء، لأنهم بحاجة إلى أن يحملوا الزاد، وربما يكون شتاء فبحاجة إلى أن يحملوا معهم الأغطية وغير ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها. إذن الماء الذي معهم قليل، ولو أنهم استعملوه في الطهارة، وربما أجنب أحدهم أيضا، والاغتسال كما هو معلوم لا يقل عن صاع، وأما الوضوء فيكفيه مد، وليس شرطا ذلك كما سننبه عليه إذا وصلنا إليه إن شاء الله قريبا. إذن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، والقليل معنى هذا أنه يكفيهم لفترة معينة يقدرونها، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن شربنا فإن توضأنا به عطشنا، دليل أنه كان قليل فعلا، لأنهم لو توضأوا به فإنه سينتهي، وإذا انتهى ماء البحر ماذا؟ لا يصلح للشرب، ويترتب على عدم وجود الماء يترتب عليه العطش، بمعنى أن الإنسان يجف ريقه وينتهي به الأمر لو طال به الزمن إلى الوفاة، كما أنه كذلك لو انقطع عن الطعام فترة فإنه أيضا ينتهي به الأمر إلى ماذا؟ إلى الموت. ولذلك أبيح له أن يأكل، أبيح للمضطر أن يأكل من الميت حفاظا على مهجته، لأننا لما ننظر إلى التحريم وننظر إلى ذهاب المهجة، لا، الإسلام يعنى بروح الإنسان ويحافظ عليها، وحينئذ المحظورات تباح في ذلك المقام على تفصيل في ذلك الشيء. إذن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. جاء محل الشاهد، أفنتوضأ، هنا استفسار سؤال، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني يسأل سيقول ماء البحر كغيره من المياه، فلماذا خص؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يسمى ماء، فلا فرق بين ماء المحيط وماء البحر وماء النهر إلا من حيث الحلاوة وأيضا الملوحة. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة ما قال نعم وسكت، ما قال توضأ بماء البحر وسكت، أنا توضأ بماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام أعطى جوابا عاما كافيا، هو الطهور ماؤه. ما قال نعم، قال هو الطهور ماء، هذا الماء الكثير الذي يموج، الذي كما قال الله سبحانه وتعالى عندما وصف أعمال الكافرين: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا البحر العظيم، قال هو الطهور ماء. إذن هذا البحر، هذه المياه العظيمة التي تمتد مسافات بعيدة، هو الطهور ماء. إذن ماءه طهور، وهذه أيضا نعمة أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى أن أوجد لنا البحر نسير عليه، نمتط السفن التي ماذا تعبر البحر وتخترق أمواجه وتسير، وأيضا نستفيد من هذا البحر ماء نتطهر به. إذن هو طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو ما سأل عن ميتة البحر، ما سأل عن البحر. الله سبحانه وتعالى يقول وتستخرجون منه حلية تلبسون، أيضا ما تكلم له عن الحلية، ولكنه تكلم عن ماذا؟ عن ميتة البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في قضية ميتة البحر، هل كل ما في هذا البحر من أنواع الحيوانات ومباح؟ لا شك جماهير العلماء ومنه الأئمة الثلاثة يقولون كل ما في البحر فهو حلال بدليل هذا الحديث وأيضا الآيات الأخرى التي تدل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصيد وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وبين لنا أننا نستخرج من ذلك البحر الطعام، إذن في الآيات التي في سورة المائدة إذن قال الحل ميتة. ومع ذلك الحنفية ذهبوا إلى أنه يختصر على السمك، واستدلوا بحديث حلت لنا ميتتان السمك والجراد. هذا الحديث أيها الإخوة هم استدلوا به، السمك والجراد، ومن هنا نجد ماذا؟ أنهم بذلك استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث. والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الحنفية هذه حجتهم، وجمهور العلماء حجتهم هذا الحديث تستخرجون منه أيضا حلية تلبسونها، وكذلك جاء في الصيد منه وغير ذلك، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهنا الحنفية استدلوا بهذا، ولا شك أن مذهب الجمهور أرجح. هناك تفصيلات فيما يتعلق بالضفدع وكذلك التمساح وإنسان ماذا البحر وغير ذلك، هذه كلها مسائل نبحثها إن شاء الله عندما نأتي إلى كتاب الأطعمة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى سيعقد بابا مستقلا، باب في الأشربة وآخر في الأطعمة، وهناك سنتناول ذلك بالتفصيل ونعرض أقوال العلماء ودليل كل من ذلك أو ما يستدل به الكل في ذلك. أما الآن فعرفنا أن هذا الحديث دليل على طهورية الماء، والرسول عليه الصلاة والسلام أضاف أمرا جديدا، هذا فيه فوائد عظيمة أيها الإخوة لا تتعلق بمجرد الأحكام الحلال والحرام. الرسول سئل عن أمر، ولما سئل عن أمر أضاف حكما جديدا الحل ميتته، فهو عليه الصلاة والسلام ربما توقع أن هذا السائل لما أشكل عليه طهورية ماء البحر أن يكون الإشكال أكبر من حيث أكل ميتته، لأن البحر مليء بالميتات، فهل يجوز أكله؟ أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، ولكن غير ذلك البحر فيه كثير من ذلك. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رفع ما قد يرد في ذهن ذلك الإنسان فقال أيضا الحل ميتته. ومن هنا إذا جاءك إنسان يستفتيك وأنت أهل للفتوى يسألك عن أمر، ووجدت أن ذاك السؤال يتعلق بأمر أخطر وأهم مما سأل عنه، وهو يسألك عن أمر يسير وهناك أمر يحف بذلك السؤال ويتعلق به، تفهمه من فحوى الخطاب، فهل لك أن تجيبه إجابة أشمل وأوسع؟ الجواب نعم. وربما ترى أنه يسأل عن أمر وهو أحوج إلى أن يعرف ما هو أهم منه وأولى، يقول العلماء ينبغي للمفتي، ولذلك يشترطون في المفتي شروطا معروفة، شروط المفتي ليس كل إنسان يفتي، والبعض يتمسك بلغوا عني ولو آية، حفظ آية يذهب ويفتي، لا، المهم أن يكون أهلا للفتوى، والعلماء ذكروا شروط الفتوى. فالمفتي دائما صاحب الخبرة والدراية يستخلص معاني من سؤال السائل، وربما يعرف من نبرات السائل وسؤال أهو صادق في ذلك أم هو يدلس أيضا، وبخاصة الذين يسألون عن معضلات المسائل كالطلاق وغيره، تجد أنه أحيانا فالمفتي تجد أحيانا يقول أعد علي السؤال ما كذا، وهو بذلك يستكشفه ويريد أن ينظر ماذا يريد، فتجد أنه يتلعثم ويتردد ويتناقض في قوله، فهذا مطلوب من المفتي أن يدقق في تلك الأمور. أيضا ينظر حال المستفتي، هل هو إنسان بسيط يلقي إليه موجز القول، أو هو إنسان له مكانته فيزيده تفصيلا فيما يتعلق بالحكم، فهنا هذا أمر يتعلق بالفتوى. ولذلك اعتبر كثير من العلماء كابن دقيق العيد وابن قدامة والنووي وكذلك ابن المنذر وغيرهم من أكابر العلماء اعتبروا هذا، وابن حجر اعتبروا ذلك من قواعد الإسلام وفضائله، وإنه اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد عديدة، وأنه نبراس للمفتي يقتدي به، الذي يريد أن يفتي ينظر في هذا الحديث. فهذه قاعدة وأساس وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسلكها المفتي، وكذلك المستفتي ينبغي أن يسأل، وأنه إذا أراد أن يسأل يسأل سؤالا صريحا دقيقا يتعلق بالمشكل عليه، لا يكون متعنتا في سؤاله، ولا يكون ماذا يجاري العلماء أو ليماري السفهاء، لا، يسأل سؤالا يقصد منه الفائدة والانتفاع. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. هذه من المسائل أيضا الكبرى، هناك تعلمون أيها الإخوة مسائل الفقه منها ما هي فروع يعني مسائل جزئية، وهناك مسائل ماذا تجد أنها ماذا كلية. الآن لما تأتي إلى أهل القانون وأقصد القانون الوضعي، هم يقولون الشريعة الإسلامية كلها جزئيات، كلها مسائل منتثرة تحتاج إلى أشياء تمسك بها، ويحاولون أن يفضلوا القانون، فيقولون القانون الوضعي فيه ماذا قواعد كلية التي يسمونها بالنظريات التي تستمل على شروط وعلى أركان وعلى ضوابط، فتأتي لنظرية العقد فيندرج تحتها كل ما يتعلق بالعقود من أول الفقه حتى آخره، ونظرية الشرط كل ما يتعلق بالشرط، ونظرية الظروف الطارئة، وأيضا غيرها من النظريات كنظرية الحق إلى غير ذلك. فيقول أما الفقه الإسلامي فهو أشتات مسائل فروع متفرقة. ولذلك يعني نحن نعنى بالقواعد، لماذا؟ لأنها تمسك ونرد عليهم. ولذلك علم أصول الفقه الذي اختصت بهذه الشريعة لا يوجد عند أولئك. هذه القواعد الفقهية ومنها القواعد الخمسة الكبرى، هذه في الحقيقة تمسك لنا بفروع الفقه وتجمع ماذا؟ متفرقة، وتنظمها كلها في سلك واحد كما ذكرنا ذلك في المقدمة الموجزة. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث أحاديث رسول الله هي في الحقيقة أصل في ذلك، الخراج بالضمان، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيضا هنا هذا الحديث الذي معنا هو الطهور ماء الحل ميتته، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي هي أصل لكثير من القواعد الفقهية والتي يرجع إليها. ولكننا أيها الأخوة بحاجة إلى أن ندرس فقهنا فقها دقيقا، أن ندرسه دراسة دقيقة، دراسة مجردة. لا بد أن يسير معه الإخلاص، لا يكفي أن أتعلم هذا الفقه لأنه مذهب فلان وأنتصر له لأنني أنتسب إلى ذلك المذهب، ولكنني أتعلم ذلك الفقه على أساس أنه فقه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحاول أن أعرف. ودراسة الفقه تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى طول زمان، وتحتاج إلى إخلاص وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف ذلك حق معرفة فلينظر إلى أولئك العلماء الذين برعوا في الفقه وفي غيره من العلوم، كيف حصلوا على ذلك العلم وكيف وصلوا إلى تلك الدرجات العالية. انظر أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وأنهم وقفوا أنفسهم في دراسة تلك العلوم، فمع إخلاصهم وصدقهم ونياتهم وفقهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث الذي معنا سنعود إليه مرة أخرى، وغالبا ما يكون ذلك في القواعد إن شاء الله، لنتناول ما فيه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدث. الآن ناتي أيها الإخوة إلى ما يتعلق بماذا؟ الوضوء بالنبيذ. هذا أيضا أيها الإخوة من المسائل كما ذكرت الكبرى، مسائل الكبرى. لماذا؟ لأنه اختلف فيه. النبيذ ما هو أصلا؟ نريد أن نعرف معنى نبذ ينبذ نبذا. أنت نبذت هذا الشيء تركته، الله تعالى يقول فنبذوه وراءهم ظهريا، وأنت لما تنبذ الشيء وراء ظهرك أدرت له ظهرك تركته. والمراد هنا أنك، وليس هذا المعنى هو المراد فقط، نبيذ لأنك نبذت مثلا زبيبا أو تمرا أو شعيرا أو حنطة أو عسلا أو غيرها من الأشياء، نبذت يعني تركتها في الماء، تركتها فترة من الماء فسالت فاختلطت بالماء فتحولت شرابا حلوا. هذا الشراب قد يسكر فيحرم، ولا يكون مسكرا فإنه في هذه الحالة يجوز الشرب منه. إذن وكان عمر رضي الله تعالى عنه يشرب من ماذا؟ من النبيذ، لكن النبيذ غير المسكر. وكان رضي الله تعالى عنه يحب الزبيب ويكثر الأكل منه. إذن هذا هو معنى النبيذ، أي وضع هذه الأشياء في الماء لتنتبذ، أي تختلط به. هل يصح الوضوء بالنبيذ؟ تقرأت الحديث كاملا؟ نقرأه. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال ثمرة طيبة وماء طهور. قال عبد الله بن مسعود قال نعم. قال الألباني رحمه الله ضعيف. ضعيف لأنه يعارض الحديث الصحيح الذي في مسلم وغيره. عبد الله بن مسعود أيها الإخوة تعلمون أنه من أكابر الصحابة ومن علمائهم، وهو الذي كان يقول لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. شوف مع علمه يحرص، وهو من أكابر الصحابة، عاش مع رسول الله بمكة، وهو ممن اضطهد من المسلمين وأوذي. ما هي ليلة الجن؟ هذا الحديث الذي أورده المؤلف يظهر منه من ظاهر هذا الحديث أنه كان مع رسول الله، مع أنه سيأتي في الحديث الصحيح والذي أخرجه مسلم أنه نفى أن يكون أحد مع رسول الله ليلة الجن، وسننبه ونعلق على ذلك في الحديث الآخر. يعني عبد الله بن مسعود أنه ذكر ماذا في ليلة الجن؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النبيذ تمرة طيبة. ما معنى تمرة طيبة؟ يعني أصل هذا النبيذ من التمر، يعني هذا النبيذ من التمر، وأيضا تمرة طيبة وطهور، وطهور بالفتح ما يتطهر به، أي أن النبيذ شيء طيب وهو سائل، وهو كذلك يجوز أن يتطهر به. فهل هذا صحيح؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يعني الأربعة عدا أبا حنيفة كلهم رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يصح أن يتوضأ بغير الماء، لا بلبن ولا بماء زعفران ولا بماء ورد ولا كذلك بالنبيذ، واعتبروا هذا الحديث ضعيفا وهو معارض بأحاديث أصح منه، لأن هذا الحديث فيه شك في راويه أبو زيد من هو مجهول، وأبي فزارة أيضا اختلف في اسمه هل هو ابن راشد أو غيره، وأيضا عبد الله بن مسعود نفى في الحديث الآخر الصحيح أنه لم يكن مع رسول الله ليلة الجن، فهو منسوب إلى عبد الله بن مسعود وفيه ضعف، فكيف يكون هذا الحديث عمدة ويمكن أن يصلح أن يستدل به ويستخرج منه حكم الأحكام؟ ولذلك جمهور العلماء قالوا من لم يجد ماء فإنه يتيمم ولا غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يجعل واسطة بين الماء وبين ماذا؟ التراب. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق، وهو الذي يعلم بشهونهم، وهو الذي يعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا كان كذلك فالله تعالى جعل أصلا وفرعا وجعلهما طرفين، إذا عدم هذا أو تعذر استعماله انتقل إلى الآخر وهو التراب. ولذلك لما أشكل ذلك على أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وما قال إن كان عندك نبيذ أو لبن أو غير ذلك. إذن هذا هو مذهب جمهور العلماء. حقيقة مذهب الحنفية يبطل من أصول الحنفية، يعني من يريد أن يرد على الحنفية في هذا المقام لا يحتاج إلى أن يأتي بأدلة الصحيحة فقط، هذه واضحة، هو يبطل مذهبهم من أصل قاعدتهم. فالحنفية يرون أن الزيادة على كتاب الله نسخ، ثم يقولون الكتاب لا ينسخ إلا بالقرآن أو بخبر ماذا؟ متواتر. إذن الزيادة على القرآن نسخ، يعتبرونها نسخ، أي حديث يأتي زيادة على القرآن يكون ناسخا، ولكنهم يقيدون النسخ لا يجوز حديثه غيره إلا أن يكون الناسخ من الكتاب العزيز. فنحن نجد أن هناك كما في العدة، العدة كان لها سنة ثم نسخت بعد ذلك إلى 4 أشهر و10، فهذا موجود في الكتاب، نسخ الكتاب في الكتاب هذا مسلم، نسخ الكتاب في السنة يحددونه ويقيدونه بالمتواتر. فهل هذا الحديث متواتر؟ وحتى لو قلنا غير متواتر هذا الحديث لم يصح، إذن هذا لا ينطبق على شروط الحنفية. إذن ولذلك لا تجدون التقاء بين الإمام وبين أصحابه، فبعض أصحاب أبو يوسف مع الجمهور، ومحمد بن الحسن تردد في هذا الأمر. إذن أيها الإخوة، مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الحديث ضعيف، وضعفه من جوانب ثلاثة: اثنان مقطوع فيهما، الأول أبو زيد مجهول راويه عن عبد الله بن مسعود فأصبح الحديث فيه جهالة، ثانيها أن عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح نفى أن يكون أحد، ما قال حتى أنا مع رسول ليلة الجن، وسنوضح ذلك إن شاء الله كما في صحيح مسلم. الثالث أن أبا فزارة هل هو ابن راشد أو غيره، أخ هل هو راشد بن كيسان أو غيره، مختلف فيه. وبهذا ننتهي إلى أن الحق مع الجمهور، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتوضأ بنبيذ ولا بدهن ولا بلبن ولا غير ذلك. والمؤلف أبو داود رحمه الله تعالى أورد عدة أدلة، وأيضا أورد بعض الأقوال لبعض التابعين وهي تدل على ما أشرنا إليه. نعم، هذا فيه خلاف عندهم فقط بالنبيذ، هذا قول الإمام، أما ما عداه يختلفون فيه. قال أبو داود رحمه الله قال سليمان بن داود أيضا الحنفي أبو حنيفة معه الإمام الثوري، لأنهم تعرفون معاصر له في العراق الثوري، يعني من أقران أبي حنيفة، لكن الثوري انشغل بالحديث إلى جانب الفقه، وأبو حنيفة انصرف بعد علم الكلام إلى الفقه. قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هنادا ولم يذكر هناد ليلة الجن. إذن في نفس هذه الرواية أن هناد أحد رواته لم يذكر ليلة الجن، وهذه لا ما علقت عليها كثير لأنها ستأتي في الحديث الذي يليه وهناك نعلق. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت علقمة من هو تلميذ عبد الله بن مسعود، انتبهوا، أحد تلاميذه عبد الله بن مسعود، يقول هو يمثل مدرسة الرأي، ولا يفهم البعض أنه إذا قيل عبد الله بن مسعود يمثل مدرسة الرأي أنه يقدم الرأي على الحديث، لا حاشاه ذلك، لكن ممن يجتهدون في مسائل القياس وغيرها، ولذلك يعتبر عبد الله بن مسعود هو أصل في ذلك، ولذلك يعتبرون لما تأتي تدرس في تاريخ التشريع يقسمون المدارس إلى قسمين: مدرسة أهل الحديث وإمامها الإمام مالك، مدرسة أهل ماذا الرأي وإمامها أبو حنيفة بعد ذلك. ولا شك أن الشافعي وأحمد إنما هو من أتباع مدرسة الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود عن أولا في صحيح مسلم سئل علقمة، يعني انظروا في صحيح مسلم سئل علقمة هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. شوف ما قال هل كنت حتى مع رسول، قال من كان منكم، أصله حتى علقمة يعني متردد في هذا الأمر من كان منكم. أما حديث أنه خط وغيره هذا يدل على أنه ما حضر معه، ولذلك هناك تعليلات، بعضهم يقولون القصة تعددت، وبعضهم يقول إنه كان معه ولكنه ما حضر مع الجن كان بعيدا، المهم أنه ما كان معه في ذلك الحال، وسنتبين ذلك في صحيح مسلم. حقيقة هذا الحديث أورده الإمام مسلم والترمذي بعبارة أطول مما أورده الإمام داود رحمهم الله تعالى. علقمة سئل هل كان عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال سألته عن ذلك فقال لا، يعني علقمة يقول تلميذ عبد الله بن مسعود سألت عبد الله عن ذلك فقال لم يكن أحد منا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا إلى الاستدراك، قال لكننا كنا ذات ليلة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فقدنا؟ يعني ما وجدوا، اختفى عنهم. فقلنا استطير أو اغتيل، هذا نحكي لكم الآن ما في مسلم. فقيل استطير، ما معنى استطير؟ بمعنى هل طار به الجن؟ وما معنى اغتيل؟ يعني قتل غيلة، يعني سرا، يعني قتله ماذا؟ الجن. أشكل عليه، قال فبحثنا عنه فطلبناه. نص الحديث في الأودية والشعاب، هذا بمكة، لأن مكة حرسها الله تعالى تشتهر بالأودية والشعاب. ليس الأمر بسهل أن يفقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم. أشكل على الصحابة، فبحثوا عنه في الشعاب وفي الأودية فلم يجدوا. قال فبتنا بشر ليلة. وهل هناك شر أعظم من أن يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وظلوا ليلتهم كأسوأ ما يكون. قال فلما أصبحنا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ويأتي من قبل حراء، يعني جبل حراء، فاطمأنت نفوسهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنهم طلبوه في الشعاب والأودية فلم يجدوه، وأنهم باتوا بشر ليلة. فأخبرهم بجواب ميسور سهل، قال أتاني داعي الجن، أتاني وهم لا يرون الجن، أتاني داعي الجن فذهبت معهم إلى قوم فدعوتهم إلى القرآن فأعلمتهم القرآن ودعوتهم. وهذا فيه إشارة إلى قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآية في سورة الأحقاف الآيات. إذن ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمن أصحابه، هم يعلم هم أنهم يثقون به غاية الثقة وأنهم لا يشكون في أمره، ولكن أراد أن يطلعهم عليهم، فأخذهم وأوقفهم على الأماكن التي اجتمع فيها بالجن، فأراهم آثار الجن أماكنهم وتحركاتهم، وأراهم آثار نيرانهم، إذن يوقدون النار. وجاء في الحديث أن الجن أيضا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعرض لعظم ولا رؤوث، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم أن كل عظم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فإنه سيكون أوفر ما يكون من اللحم. شوف، عظم بلي صار رميما ألقي، قدرة الله سبحانه وتعالى سيحوله لهم ماذا؟ إلى عظم أوفر ما يكون عليه اللحم، كما لو كنت ذبحت جملا أو بقرة أو خروفا ستجد اللحم متوفرا فيه. وذكر أيضا الروث. إذن عبد الله بن مسعود قال ما كان أحد منا مع رسول الله ولكنهم افتقدوا رسول وبحثوا عنه، إذن ولم يأتي لذكر ماذا؟ النبيذ في هذا. فهل نقدم حديثا صحيحا نص فيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ليلة الجن، وأنه نفى ذلك، بل نفى أن يكون أحد مع رسول الله، والرسول خلى بالجن لأنه جاءوا وأخذوه إلى قومهم فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيها الإخوة يدل على أن الحديث الأول ضعيف وفيه علل ثلاث ذكرها العلماء، وبهذا نتبين، وهو المراد هنا أن الحديث الذي استدل به الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ هو حديث ضعيف، وأن هذا الحديث يعارضه إلى جانب ما جاء في كتاب الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. شوف، عطى من هو؟ عطى هو مفتي مكة، الإمام العلم التابعي الجليل عطاء بن السعيد، هو إمام معروف وكان يرجع إليه في وقته، بل بعض الصحابة رد بعض السائلين إلى عطاء ليسأله عن ذلك، فهو إمام علم، وقال إنه ماذا يكره ذلك. والكراهة هنا تحتمل أنه لا يرى الوضوء فيه فتكون كراهة تحريم، ويحتمل أنه قصد بذلك كراهة تنزيه، وبدليل أنه أضاف معه اللبن، ويدخل أيضا المرق كما سأل السائل، والدهن وغير ذلك من المائعات، فهذه لا تسمى ماء لأنها سلبت، يعني إذا خلطته بالتمر أو الزبيب أو غير ذلك وبماء الورد سلبته فصار لا يسمى ماء. ولذلك العلماء يقولون الماء إذا سلب منه اسمه لا يكون ماء في الحقيقة، فأنت لا تقول هذا ماء، تقول ماء ورد تضيفه، أو تقول ماذا نبيه، أو تقول لبن أو غير ذلك. إذن عطاء رحمه الله تعالى لا يرى ذلك ولا يرى الوضوء، وأكثر منه صراحة ما سيذكره رحمه الله تعالى عن أبي العالية. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، قال لما أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية رضي رحمه الله عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. قال الألباني رحمه الله إذن قال لا، إذن معنى هذا أنه يتيمم. إذن أبو العالي هو رفيع بن مهران، وهو حقيقة من أكابر التابعين، وهو إمام علم، يعني هو من كبار التابعين ومن المشهور لهم بالعلم وبالفضل، وممن كان لهم جمع غفير من التلاميذ وممن تلقي عنهم. سئل أو سأله رجل إذا أجنب ولم يجد ماء أيغتسل بالنبي؟ فقال رضي الله تعالى عنه ورحمه لا، يعني لا يجوز ذلك، لأن الجائز لأنه لما قال نفى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن السائل إذا سئل ليس له أن يأتي بأمر فيه إجمال، لأن الذي سهل جاهل، كون إنسان يسأل عن النبيذ أيغتسل به ويجهل الحكم، هو سمع أن النبيذ كالماء ولكنه لا يعرف، فهو قال لا. إذن هو ربما يعرف الخلاف، ولذلك أجابه بجواب هو أعرف بحال السائل، كما قلنا هو يعرف أن السائل ربما يعرف الخلاف في ذلك، فأعطاه رأيه وقال لا. هنا ربما يكون فصل، لكن الذي روى أبو داود رحمه الله تعالى هو هذا الإجابة. إذن لماذا أورد ذلك أبو داود مع أنه أورد أحاديث؟ تعلمون هذا من باب الاستئناس. إذن هو أورد أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيها الصحابة، فأراد أيضا أن يبين بعض آراء التابعين في هذه المسألة، وأنه إذا وجد من يقول بجواز الوضوء والغسل بالنبي هناك من هو أكبر وأقدم ماذا وأقرب إلى الصحابة منه، وأنه لا يرى ذلك. وبذلك ذكر عطاء وذكر أيضا أبا العالية. لا، أنت تسألني رأيي؟ لا، ولا يجوز، هذا هو رأيه. أنا أقول هو نفسه قال يكره، أنا أتكلم عن قول عطاء، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل بالنبيذ، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا أعلم من الله سبحانه وتعالى بشؤون خلقه، فهو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو الذي جعل لهم الماء، وهو القائل سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به، كما في سورة الأنفال وفي مناسبة معروفة. إذن الله تعالى حدد تلك الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين، وهو القائل الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولم يذكر نبيذا، وما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام لم يصح، ومن هنا نقف عندما ورد ولا نتجاوزه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب أيصلي الرجل وهو حاق. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذه يقع فيها بعض الناس كسلا. تجد بعض الناس لجهله بالحكم أنه مثلا قارب وقت الإقامة أو أقيمت الصلاة وهو حاق. ما معنى حاق؟ يعني ماذا؟ حابس للبول. ولذلك سيأتي في حديث عائشة: ولا هو يدافعه الأخبثان، فجاء بصيغة المفاعلة. وفرق بين صيغة المفاعلة وغيرها، فكلمة يدافعه، لذلك يقولون: لا يجوز لك في الأمر المشترك بين اثنين فأكثر أن تقول ماذا في الشيء الذي لفرد أن تقول ماذا ساهم، وإنما تقول أسهم، لأن صيغة المفاعلة تأتي لأكثر من واحد. فهنا يدافع الأخبثان، كأن البول يشد عليه وهو يحاول يحبسه، وإن كان الغاية كذلك فيضغط على نفسه، وربما ترتب على ذلك ضرر، لأنه معلوم صحيا أن حبس البول لفترة يضر بالإنسان، يعني يصيبه باحتباس البول. وأيضا حبس الغائط لفترة يؤثر على الإنسان صحيا، لأنه سيبقيه في مكان لفترة، والله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منهما مخرج، فلا ينبغي للإنسان أن يبقي ذلك أكثر من الوقت. من هنا يأتي الكلام، هنا إذا أصاب الإنسان، يعني أراد الإنسان أن يصلي وكان محتبس البول، يعني حاق، من حقن يحقن، وكأن البول حقن به فكثر، أو كان حاقبا. ما معنى حاقب؟ يعني اشتد عليه الغائط، أو قدم أمامه. أنا أريد أقدم لأنه ربما لا نستطيع أن نشرح الحديث. أو كنت بحضرة طعام، وأنتم تعلمون أيها الإخوة إذا قدم لك طعام شيء خاص بك وأنت بحاجة إليه، ربما تذهب إلى الصلاة وتفكر فيه. ولذلك سيمر بنا في قواعد ابن رجب الله أعلم متى نصل إلى تلك القاعدة في الثمار المعلقة. فرق العلماء بين الثمر المعلق وبين الزرع، فقالوا: إذا مر الإنسان بثمر معلق فله أن يأكل منه دون أن يحمل معه خبنه، يعني ما يحمل معه في جيوبه أو غير في إنائه وغير ذلك. قالوا: لماذا؟ لأن النفس تتوق إلى ذلك، وجاء في الحديث الترخيص. لماذا؟ لأنك إذا وقفت تحت شجرة العنب نفسك تتطلع إليها، أو مثلا في أول زهو التمر الرطب نفسك تميل وربما تتأثر، فنفسك متعلقة به. ومن هنا نجد أيها الإخوة من حكم هذه الشريعة وأسرارها أنها أعطت الذين عمال الزكاة الذين يقومون بجبايتها أنهم إذا خرصوا يتركوا الثلث والربع. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فدعوا الثلث والربع. لماذا؟ لأن هناك الضيف وهناك المار وهناك الطير، فلا يشدد على صاحب هذا، إذن هذه فرصة فأنت تأكل من هذه الأشياء. لكن بالنسبة للزرع قالوا لا، وبعضهم قال لا، إذا كان الزرع طريا فإنك تأخذ السنبلة وتفركها وتأكلها إذا كانت نفسك تتوق إليها. وسيأتي حديث عائشة في هذا الأمر، لما قدم لها الطعام في هذه الناحية عن المائدة التي تخصها، فإنها رضي الله تعالى عنها ماذا أنكرت على ابن أخيها القاسم، وهو من فقهاء المدينة السبعة ومعلوم بجلالته وبمكانته، لما أقيمت الصلاة قام فقالت له اجلس، وكلمته بكلمة ليست في أبي داود في غيره، فقال يريد أن يصلي، قالت اجلس، قالت اجلس. ثم ذكرت أنه إذا حضر العشاء فابدأوا بماذا به، يعني إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقالت إذا حضر الطعام، أحضر لها رضي الله تعالى عنها الطعام، فقالت ولا في آخر الحديث هو يدافع الأخبثان، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عليها قدر الإمكان بالإجاز. يقول الأخ: كيف يعرف نبيذ المسكر من غير المسكر؟ يعرف بالإسكار. رسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا بيانا شافيا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا إذا كنت تعلم أنه لو شرب منه الكثير فإنه يسكر، فإنه لا يجوز لك أن تتناول منه القليل ولو قطرة واحدة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسكر ماذا كثيره فملء الكف منه حرام. إذن لو كان فرقا إذا شربته إذا شربه الإنسان يسكر، فإنه لا يجوز له أن يتناوله. إذن علامة ذلك هو الإسكار. ولذلك الرسول ذكر بأن الخمر ستأتي وأنها تسمى بغير اسمها، ووضع لنا علامة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. انظروا، كل مسكر خمر، سواء كان من الأصناف التي ذكرنا أو من غيرها، فأي شراب يشرب ويسكر فهو خمر، والخمر حرام، ويدخل في ذلك المخدرات. يقول الأخ: نحن شباب من بريطانيا ولدينا فيها، ولدنا فيها ونقيم فيها، نستطيع أن نصلي الصلوات الخمس الحمد لله يعني في أوقاتها، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذه كلها أشياء طيبة. لكن في نفس الوقت ندفع ضرائب للحكومة، هل هذا الذي يؤخذ خاص بكم أو أنتم وغيركم؟ أعتقد هو عام. لكن في نفس الوقت ندفع ضرائب للحكومة، ولا يخفى عليكم أن هذه الضرائب يستنفع في حرب، ماذا كانوا يقول المسلم، الفئة المسلمة، أو كلمة غير واضحة، مثل العراق والأفغان وغيرها. أولا هذا غير متحقق في الحقيقة، أن هذا الذي يؤخذ منك يذهب، ولكن هو يدخل لخزينة الدولة، وقد فأنتم نوازن بين المصالح. هل أنت تستطيع أن لا تقدم هذه الضريبة التي تطلب منك أو لا؟ الجواب أعتقد لا، لا بد أن تقدمها كما يقدمها غيرك. وإذا كان الأمر كذلك، هل تستطيع أن تنتقل من تلك البلاد إلى غيرها أو لا؟ هذا أيضا سؤال، هل تجد مكانا آخر؟ ووازن بين تلك المصالح التي تقول بأنك تؤدي فيها الصلاة وتدعو وماذا، وتنهى عن التأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأنت قارن بين المصالح. الذي يظهر لي أن المصالح كبيرة بالنسبة لأمور متوهمة غير متحققة. فبلد مثل هذا تقول حسب ما وصف السائل أو الإخوة، هذا حقيقة يعني شيء يعينك على الدعوة، وهي التي المنوطة بالمسلم والتي ينبغي أن يؤديها. ولا تنسى أن الله قادر على كل شيء، فاليوم قد تكون الأحوال بهذه الحالة، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يغيرها. ونحن أيها الإخوة بعد لم نبذل الأسباب الحقيقية التي هي وسائل النصر. أنتم تعلمون، عودوا إلى التاريخ أيام الدولة وآخر الدولة العباسية، لما جاء التتار الذين وصفهم ابن الأثير قبل أن يراهم، يعني هو مات قبل أن يراهم، وإذا قرأته تقول كأنه عاش في ذاك، كأنه شاهدهم. لا يمرون على أمة إلا ماذا؟ حولوها رميما، ولا على شعب، على أمة إلا حولوها رميما، ولا على بلد إلا جعلوه ماذا؟ حطاما، يقضون على الرطب واليابس. ودخلوا بغداد وقتلوا ما يقرب من مليون، وتعلمون الخيانة التي حصلت في ذلك، والسبب هو البعد عن الله. فبعد فترة خرج شيخ الإسلام ابن تيمية، هو رجل واحد صار يتنقل بين الشام وبين مصر، فاستطاع أن ينسج من الدولتين دولة واحدة، وأن يؤثر في حكامها، وأن يلتقوا حول كلمة لا إله إلا الله، وأن يتفقوا على نصرة الإسلام. وبدأ مع من معه يزيلون وسائل المنكر من الخمر والربا وغير ذلك من الأشياء الموجودة، وكان ينادي في المسلمين والله لا تنصرون، فيأتيه بعض تلاميذه وبعض أهل الصف فيقولون قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن الله تعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، وكانت النتيجة فعلا أن أذاق المسلمون أولئك كأس الموت الذي أذاقه المؤمنون أولا. إذن أيها الإخوة نسأل أنفسنا، هل نحن مثلا عملنا، يعني هل أتينا بوسائل النصر، هل طبقنا قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، نسأل أنفسنا، فمتى عدنا فثقوا بأن الأمر متحقق لا محالة. الأخ يقول النهي الذي جاء في الوضوء بفضل المرأة هل يحمل النهي على وضوء في أول الأمر أو أنه نهي على فضل المرأة؟ أولا أيها الإخوة لا يخص المرأة، لأنه جاء في بعض الأحاديث حجة الذين خصوه بالمرأة أنه جاء في حديث ولكن فيه مقال، وقلت لكم الأحاديث الصحيحة أنها تجيز ذلك ولا تفرق بين فضل المرأة والرجل، ويكفيكم ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع نسائه، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والرسول إذا عمل عملا فهو ليس خاصا به وإنما هو له ولأمته، وإذا كان خاصا به فهو عليه الصلاة والسلام يبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والسؤال الذي يلي هذا يقول الأخ ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ هذا سؤال يكثر معنا. أنا لا، ليس هناك وقت نتكلم عن جماعة التبليغ، هم لهم فضائل وعليهم مآخذ، وحقيقة يعني أنت إذا خرجت معهم ماذا؟ يعني أولا لماذا سموا أنفسهم بجماعة التبليغ؟ لماذا لا يكونون في منهج الدعوة ويطلقون عليها ويدعون عن أنفسهم تلك الأمور التي يتمسكون بها ويلتزمون بها وبعضها لا أصل لها؟ فنحن نعلم أن فيهم من أهل الخير ومن أهل الصلاح وكذا، لكن هل أنت إذا خرج رأينا من خرج منهم وما رأينا أنه استفاد شيئا، وهناك من خرج معهم واستفاد؟ فأيا أيها الإخوة الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، فلماذا تقسم الأمة الإسلامية إلى جماعة كذا وجماعة كذا؟ هي أمة واحدة، فالكل أيها الإخوة هم حزب الله، وحزب الله هم المفلحون، وحزب الله من كان يقول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأي عمل تجده لجماعة أو لشخص من الأشخاص فاعرضه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن وجدته موافقا فالحمد لله، وإن وجدته مخالفا أو له ظاهر وله باطن فدع ذلك وأدر ظهرك له وانتقل ودعه. يقول الأخ هل الحيتان المفترسة مثل القرش وغيره داخل كذا؟ هذه عند جمهور العلماء كل ميتة البحر حلال، ولا نستطيع أن نفصلها واحدة واحدة، هذا سيأتي في كتاب الأطعمة وسيذكره الإمام أبو داود رحمه الله. يقول هل يجوز أن يتوضأ إنسان من ماء مختلط، ما أدري يقول بماذا، ونوع من أشربة يباع مش الغان وما أدري. أولا أيها الإخوة الماء إذا اختلط بغيره فلا يخرج، هل هو لا يزال يحمل يعني الغازيات يقصد، يعني لو صب عليه شيء قليل ولا يزال يسمى ماء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لأن هناك أمر متفق عليه العلماء الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير وصف من تلك الأوصاف فلا يستعمل، هو يبقى طاهرا، لكن إذا كان الذي لم يخالطه نجسا لا يكون مطهرا، فهذا هو المقياس الدقيق في هذا الأمر. يقول الأخ أنا تزوجت قريبا وأنا أمازحها، يعني كأنه تزوجها فيدع، وقلت لها أنت طالق ولم أقصد ذلك، في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة ومسائل الطلاق، لا يكفي فيها أن تستفتي إنسان مار في الطريق أو كذلك في حلقة يريد أن يعطيك جوابا مختصرا، فهذا المفتي جزاه الله خيرا خصص لذلك الأمر وقتا محددا، فعليك أن تتصل به وفي هذه الحالة يتحرى ويتم عن طريق المحاكم وتسأل وتسأل المرأة، لأن هذه يترتب عليها حلال وحرام. يقول الأخ: ما حكم تحكيم القوانين الوضعية، وهل من حكم ذلك، أعني القوانين الوضعية، وهل تحكمها كفر؟ هذا فيه تفصيل. الذي يحكم القوانين الوضعية ويرى أنها أفضل من الشريعة أو مساوية لها فهو كافر بلا شك. يعني من يرى أن أحكام الناس هذه الخزعبلات التي عششت عليها الرذائل التي هي من كلام الناس يقولها قائلها اليوم يغيرها غدا، إذا أرى أنها أفضل وخير مما أنزل الله تعالى فهذا كفر، لأنه رد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ولو رآها مساوية فكذلك، لأنه سوى بين الحق والباطل. أما إذا كان يرى أن الحق في هذه الشريعة ولكنه عمل بالقانون فهذا يختلف.